راني رديت هقصيدة من القصايد بهلي ما تفرجه شي يسمع أغنى بارسكو هاد الفيم ما غاديش يتعاود اللي دير الشر في ضفة يخلص ويعاني أنا مداري نشوف هاكا يخلصوا الفيلمات بصح لافي معاك انتي خلعتني درتي فيا البكر وخرجتي سلامات هذا السيناريو هي لعبتي نار الهلاك وين لعبتي العقل والسيريو في ملعبنا أنا وياك جات من مكتوب كتبت السيناريو هي لعبتي نار الهلاك وين لعبتي العقل وسيريو تلمو قريت في عينك ليسبوار وتبالك نوتري استوار تنجح ندير سيكسي وندو أوسكار عدياني فرحوا لي اللي سفريت عجبهم الفيلم وتفرجوا فيا سرتوا اللقطة اللي فيها بكيت ولاو يعاودوا فيها غير هي غير هي غير هي فيلم كمل وكتيبة طلعت وانتي ديتي فيه شيعة نستعرف بيك انا معذبك طحت وجمال وانتي وانتي الناس قاعدة ما تتصفق عليك في ملعبنا انا وياك جات من مكتوب بكتب السيناريو انتي لعبتي نار الهلاك يا العالم